لأنه أراد أن ينفقه، ولكنه غفل عن الغاية وعن الغائية، فاستغرق في الوسيلة وغرق فيها، فصار بخيلا، صار كل همه أن يجمع المال فقط، ثم ماله يكون لوارثه، والوارث هذا ينفق. حتى الجماعة الكوريين وغيرهم لو كانت مسألة عبادة أو دين أو إلى آخره، مع أنه يعني سبحان الله العبادات يعني أريح بكثير من التزامات العمل، لا كان المشقة مبذولة في ذات الله وفي لذة الطاعة وفي الرغبة إلى الجنة، لكن غافلين عن الغاية. هي الحياة أصلا لكي نرتاح، لا أنا لا يهمني، أنا لا يهمني الاقتصاد، اقتصاد الدولة كان قويا أو كان ضعيفا، أنا الذي يهمني أن أكون سعيدا مرتاحا. لكن الواقع أنني أنتقل من الضغط النفسي الذي للدراسة إلى الضغط النفسي الذي في العمل، وبطريقة شديدة وبحالة هي إلى الاسترقاق أقرب، لكي يكون العمل متقنا، ولأن سمعتنا في العمل شديدة، ولأننا معروفون وإلى آخر ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله. فلهذا البخلاء عندهم فلسفة تشبه هذه، غفلوا عن الغاية فاستغرقوا. اليوم كثير من التيارات الإسلامية أو المنتسبة للإسلام يبدأ مثلا بطلب شيء، مثلا طلب الحكم أو طلب أو حتى طلب العلم أو أو أو إلى آخره، لغاية، مثلا أريد الحكم لكي أطبق الشريعة، أريد طلب العلم لكي أصل إلى الله، أريد الدعوة لأهدي الناس إلى طريق الله. ثم بعد ذلك تتحول هذه الوسيلة، أغفل عنها كما فعل البخيل، أغفل عن هذه الوسيلة، أغفل عن الغاية وأستغرق في الوسيلة، وأستغني عن الغاية أصلا، بل أضحي بها، فيصير همي أن أبقى على كرسي الحكم ولو ضحيت بالشريعة، أو أصل إلى كرسي الحكم ولو ضحيت بالشريعة. حتى قبل أن أصل أضحي، لكثيرين أضحي وخرجها تحت أي تخريج. طالب علم بداية أنه يريد أن يصل إلى الله، ثم صارت لذة المعرفة والشهرة وغير ذلك، هو هذا المطلوب، نسى الغاية. ثم بعد ذلك صار يتحرى الأبحاث السيئة أو الأبحاث التي تجلب الشهرة، وإن كان أمرا لا يبتغى فيه رضا الله. هي في البداية كان فيها رضا، المطلوب رضا الله، لا خلاص راح، داعية أريد أن أجمع الناس كذا كذا، وأريد أن يجمع الناس علي لكي أوصلهم إلى الله. ثم بعد ذلك أجمعهم علي بالاستغناء عن رضا الله، وبالمداهنة في أمور لا ترضي الله. هل ترى نفس فلسفة البخيل؟ هذا في الواقع انتحار، يعني هو هذا الذي يقود للانتحار لاحقا. هذا الإنسان لو يجلس مع نفسه ممكن يوصل إلى فكرة ذاك الكوري، أن ترى أنا ضايع، أنا في دوام. فالكوري بما أن ما كثير منهم لا يؤمن بآخرة أو كذا، ماذا يفعل؟ ينتحر، لأنه هذه الحياة تحولت إلى جحيم. لكن حقيقة كثير من هؤلاء سكرة، هو سكران، يسلي نفسه ويمني نفسه، لأنه في قسم ما ينتحر. هذا اللي ما ينتحر إيش وضعه؟ خلاص قرر أنه يستغرق، يعتبر العمل بحد ذاته غاية، الدراسة بحد ذاتها غاية بس، فأرتاح ولا يجد راحة، أيضا يبقى في وحشة من نفسه ولا يسأل نفسه، ثم ماذا؟ ولماذا أنا هنا أصلا؟ وما غايتي وما نهايتي؟ لهذا مثلا ما يذكر أنه بعض، طبعا والكلام في كثير من الحين في مبالغات، أنه كثير منهم يريد العمل حتى في يوم العطلة، أو اللي هو ثابت الآن قصة رهاب يوم الأحد، أنه لما يؤجس يعطل يصاب بحالة من الاكتئاب. الحالة من الاكتئاب هذه لأنه الآن نفسه تسائلة، ثم ماذا وإلى متى وما غايتنا؟ حنا شغالين بوسيلة لا أكثر ولا أقل. حتى مثل التجريبيين اللي دائما فقط يشتغل في الكون وكذا وعظمة الكون، طيب بعدين وعظمة الكون لا تتوصلك إلى إيش؟ لا تلقاه ملحد. طيب ايش فائدة عظمة الكون يعني؟ هو كله عشوائي. فهو هذا يعني، هذه الفكرة البسيطة، والله المستعان.